اللي يقرب منها يطمع للفضاء الواسع للكفر يعني. الذي يحب الله عز وجل او يحب النبي صلى الله عليه وسلم او يحب دين الله عز وجل الذي يرتكب واحدة من هؤلاء كافر مرتد حلال الدم. فدي عندنا خطوط حمراء حديد العتيق اللي عديها بقى زي ما قلت. وليس من الحكمة أن تأتي في هذا الموقف المستعد وتتكلم بهذا الظروف. حلم له أسباب ولو جو غير الحب وغير الغضب، لا سيما إذا كان الغضب متعلقا بأذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن كنت محتاجا إلى الحلم للنبي، إلى الجهل في بعض الأحايين أحواله، ولي فرط للحلم بالحلم مجهرا، ولي فرط للجهل بالجهل مسرا. فمن شاء تقويني فإني مقوم، ومن شاء تعويدي فإني معود، وما كنت أرضى الجهل خدنا ولا أرضى، لكنني أرضى به حين أحوجه. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى، وأمكن من بين الأسنة مخرجه، لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صرفوا والذل بالحر أسمجه. فالحر لا ينبغي أن يستذل لدعاء عليه. والمخدرون بالألوف المؤلفة في غير المسلمين. الصنف الثاني جاهل طول عمره مخالف، أي قضته إن إحنا حد يعبر. طبعا خبرائنا بتاع الأمم الأفريقية والدولة الأفريقية الذي نطق نصف المغفلين العرب على حدودهم، وفي يوم النهائي يوم الجمعة ضيع هؤلاء جميعا صلاة الجمعة وهي قرض عليهم. ورايحين يستلم الساعة 7 الصبح، الساعة 2 كانت الظهر في الاستاد الأسد. تذكرة السوق السوداء وصلت ل 1300 جنيه، 1300 جنيه تذكرة. ايه اللي شفناه ده في القصة دي؟ جايبين في الجرايد فين؟ لابسة بطل، نهودها تكاد تقفز من صدرها، والفانيلا اللي هي لابساها تكشف عن سرتها وبطنها، ومكتوب على هذه الفانيلا: نحن فداؤك يا رسول الله. يا حلال، هذه الأنثى واللعيبة في الملعب جايبين لهم صور وهم داخلين الملعب قبل ما يطلعوا بقى الفانيلا دي على قلبه بالزي ده، برضه مكتوب نحن فداؤك يا رسول الله. ألم أقل لكم إنها أغنى اللاعبة؟ أنا لا أجحد يعني بعض فوائد هذا على مثل هذه المرأة كفوائد الخمر، مش كلها مضرة، فيها فوائد يعني. اللي ممكن المرأة دي تستيقظ بعد الكلمة دي، والحمد لله إنها افتكرت إن لها نبي عشان تكتب اسمه كلمة كده على بطنها يعني. خلاص؟ ده شعور جميل وناس كتير، لكن انظر إلى المغفل إجابته. نحن نحتاج إلى ورقة عمل. أنا أقول لها الحديث هرقل لأبين لكم وجهة نظر رجل كافر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المؤمن به لو عرفه كيف يحبه؟ وأنا أقول لكم قول جازم غير متردد ولا متلعب: من عرف رسول الله أحببت، لأنه أهل للحب. كم ترى صفة في الدنيا تمتع بها مخلوق ولو كان نبيا إلا كانت فيه أجمل وأكمل وأفضل. جمع الله عز وجل له كمالات النبوة وصفات النبيين جميعا فجعلها فيه، لهذا كان سيده صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل بعدما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقترف. فما من صفة حميدة في نبي من أنبياء الله صلوات الله عليه سبقه وكانت فيه إلا تعدت إليه، فهو كامل. فإذا دي دعوة لأن نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن عارفين أن هو رسول الله صلى الله إلينا بالقرآن والكلام، نعرف أكثر من كده إلا لمن. هذا الدرس وما يليه إن شاء الله عز وجل فيه فرجة وفيه مجال لنبين من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت الأسئلة العشر مرتبة واحدة واحدة والتالية على طول، أسئلة أغلبها عقلية. أي عاقل لا يماري فيها وإلا كان عارا عليه. لجهاد أبو سفيان بعدما سمع جواب خلاص كل اللي عمله ايه؟ طلع يخبط إليه على بعضها عليه العار. خلاص ده ابن أبي كبشة هرب خايف منه. وطبعا هرب طبعا الروم وفارس آنذاك بالنسبة للعرب حاجة كبيرة أوي، زي كده مثلا أمريكا وحتى هيئة المنحل مع الدم الأبيض اللي هي شتمة شتمة الأبيض. حتى الدنمارك اللي هي قد كده اهو، والنرويج كمان، ما هو يعني جسد ميت، اقعد تنطط فيه ما انت عارف انه مش هيرفع بعيد ولا ليه؟ ها؟ يبقى اضعف الناس يقف على راسه، وهو آمن تماما انه لن يؤذي، هو ده الواقع اللي حصل. خلاص بقى يبقى مفيش بقى غير اي جماعه 10 15 واحد يعملوا له دوله في العالم ومشكلين الناس. وعارفين ان مليار ونص ما لهمش قيمه في الدنيا. الدول رد فعلها سيء وضعيف وتافه لا قيمه لها. كم دوله تحرك السفينه؟ ده احنا قطعنا علاقتنا مع السودان وكان دور عشان كانوا بيشتروا بصر. ومن نجم والنهايه بعد يجي 7 سنين مباحثات. وتبقوا كل الاطراف واعتذارات رسميه وغير رسميه عشان نرجع علاقتنا مع بعض. احنا ما استحملناش السفينه. لسعد السفير السودان والصوماليه ولسعد السفير السعوديه وقدام دوله تانيه. وانت عارفين تحت السفير ده كل شغل ومات عبيط يعني ملوش خير. خلاص ده احنا قلنا تعتاد السفير خلاص رجع السفير. السفير يعرف صاحب المال هناك ولا بيعمل حاجه؟ مفيش. بس لو قال لك عنوان الدبلوماسيه اللي قال تسحب السفير طبعا بعدين اي كلمتين. فايه المطلوب من الكلمات عشان تعمله؟ عشان الحرب دي تقع والحرب دي هتكسرها كتير جدا. ايه بس بيقولوا احنا متاسفين. بس ده انت عارف اللي يسد النبي عليه الصلاه والسلام في الشرع ده يقتل فورا ولو ما الارض تاسفه. خلاص يقتل او ما تابش. انت عارف اللي يسد ربنا عز وجل لو تاب يقبل منه. اللي يسد النبي عليه الصلاه والسلام لو تاب لا، لا يقبل منه. بعض الناس يقول لك طيب يعني ايهما اعلى؟ رب العالمين ام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الاجابه مش هنجاوب عليها لان الاجابه واضحه. فالكتاب رب العالمين عز وجل رب العالمين. اذا حد سب ورجع يتقدم منه. انما النبي عليه الصلاه والسلام حد سبه وتاب ما يتقدمش منه ليه؟ قال لك لان اهل الارض جميعا لو سبوا الله عز وجل لا يلحقه نقص. صفاته عليا، اسماؤه حسنى، ولو شاء لاهلاكهم جميعا. يحبس عنهم الهوى كلمتين بس، فلا يبقى حي يدب على الارض الا مات. او يعجب سلالي او تكريم او اي حاجه. فمهما سبوه وقع في قلوب الناس جميعا انه معظم. خلاص؟ وشوف يعني كل لغات الارض اصطلحت على ان ينسب الجميل الى الله. كل ما تشوف حاجه عجبته الله، اي حاجه تعجبك. وهذا في كل لغات الارض. فهم خاضعون شاءوا ام ابوا لعبوديته القهريه. انما السب يلحق النبي صلى الله عليه وسلم مع الله اذا لم ينتقم له. عشان كده كانت اعظم محنه مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي حديث الابن، لانه رميهم لعرضه المطهر صلى الله عليه وسلم. فلو جاء من واحد يشتري عليه الصلاه والسلام هيديله حكمت يا جماعه الثوره تدركوا ما قبلها والاسلام يهدم ما قبل، سيبوه خلاص تاب. انا راجع تاني تاب يا جماعه حكمت. هو واحد طلع حرام ويفضل بقى شغال رايح جاي يسد ليه يسد ويقول عشان كده ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفى عن عمر بن ابي عبد الله الشاعر اللي كان بيأتي النبي عليه الصلاه والسلام، ولما مسكوا في المره الاولانيه قال محمد كن خير اخر. قال لما كان هزيمه المره دي. المره الثانيه هجاكم خير اخر واخر مره ماشي. المره الثالثه لما مسكوا قال لي كن خير اهلا ولا والله لا ادعوك تمشي في طرقات مكه وتقول خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وامر بي فقل. طب مش في ناس كانوا يعني اعفى من عمر بن ابي عبد وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليه اتى ده بالذات؟ عشان ده بيتعدى عليه. والمفروض جلال النبي صلى الله عليه وسلم يظل مهابا لا احد يختلف منه ولا يفكر يقرب منه. مغيره بن شعبه لما جاء عمر بن الخطاب صفقه الصلح الحديبيه وبعدين بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام والمغيره واقف كده لابس راسه ملثم يعني ومعاه سيف كده واقف عن جنب النبي، والمغيره عمر بن الخطاب ده عم المغيره كل ما عمر يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد كده وبتاع ومغيره ماسك لحيه النبي يقول الوقت اللي اتخط عليا والنازلين يبص مش عارف مين ياخد الحوار انهمك في الحوار نسي نفسه اما مد ايده على لحيه النبي اما تديله على مين؟ ايوه تمس لحيه واحد صح تتهزروا مع بعض اطفال مع بعض لكن مش النبي اللي تحط ايدك على ده وانت بتتكلم ده. هذا شيء لا يفعل مع الكبار. دي كده قلة أدب وقليل الأدب اتخرف عليه. ففي أصول مرعية. النبي عليه الصلاة والسلام ليس كأحدنا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. ما يجيش واحد يقول له ارحمنا تعالى ارحمنا. الكلام ده ما ينفعش. تخاطبوه بالنبوة والرسالة لأنه مش زي واحد فيكم. أي واحد فيكم ربنا خلق الضلال والهدى. انما هذا اجتباه ربه ورضياه وامره قلبه فصار قلبه جميعا لربه. مين في كده؟ يبقى المطلوب بقى ان كلمه تعرف انت مين وهو ده. عشان كده قال لك الذي يتوب ثم يتوب لا تقبل منه، عشان ما يروحش رايح جاي وكل ما نيجي نشوفه يتوب. حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا كبير. فهنا ده رجل عاقل وبيدفع واجب صادق ليس بكاذب ولا مختلف. لو ان ابا سفيان نشأ لكان ذلك سبيلا الى ايمان هرقل. لكن انا لما اقول الصدق اقصر طريق للاقناع بدا بأثر النبي عليه الصلاه والسلام. قال له كيف هو فيكم اذو نسب؟ قال نعم هو فينا ذو نسب. كان الرد ايه من هرقل بعد كده؟ قال له كذلك الرسل تبعث في نسب قومها. انا عايز اقف هنا شويه. لما كنت زمان بروح يعني زمان يعني لما بروح دول الخليج كان بعض الناس المحبين لما نقعد في الديوانيات اللي هي مجالس الناس الكبار، وكانت العاده ان في ناس تتعامل في المسجد ويبقى في الليل حاجه اسمها ديوانيه. ديوانيه عند راجل كبير اما ناصب عالي واما تاجر كبير او الكلام ده. الاخوه هناك يتالفوا هي امثال هؤلاء علشان هم اذا يعني امنوا والتزموا بيبقوا نصر للدعوه وظهروا لها. فسمعت واحد من الكبار وكان في فترة من فترات مدير الأمن هناك في الدار كده، وطبعا واحد جنبي واحد جنبه واحد كمان. وبعدين بعد ما خلصت الكلام بيحصل بقى يوصل كلام كل واحد يتكلم مع الثاني ولقط كده في صوت الأعالي. فيعني خلانا يسمع واحد واحد بس أنا سمعت. فليقول له ايه؟ بيقول له اما الشيخ ده لو من اهل البلد. ايه يعني من اهل البلد؟ حلو ومقنع وكويس، بس لو معاه جنسيه مع لو هو مواطن ها؟ ده كان يعمل شغل كتير قوي. ليه؟ عشان جاء كذلك الرسل تبعث في امثال قومها. أنا لما أكون ابن فلان الفلاني في البلد الفلاني كلامي بيرد، لأن أنا لما بتكلم بلساني وبتكلم بثقة لأسرتي. يقول ده أبوه فلان الفلاني علان العلان، يوم ياخد حماية وظهره وجاهه. يوم السفلة والضعاع ما يجيش واحد علشان خاطر يتعدى عليه. ما هو ابن مسعود رضي الله عنه يقول وبيحكي بقى قصه المسلمين الاوائل، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بقومه، وكذلك ابو بكر الصديق وعبد الجلال. انما قال انما بلال وصهيب وخباب وانا ما كلمناش حد، فمش عارفين يروحوا للنبي ولا لا. أهو أبو بكر الصديق لما أبو بكر حب يقتل النبي ولا يمسكه حال بينهم وبينه وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات. أبو بكر يعملها لأنه زي كبير ومش حد يقدر يتعدى عليه، حتى لو يعني تحار الشوال منه مش هتقدر تكلمه. وأظن خبر زيد بن جثيم عندكم لما أبو بكر الصديق خارج رايح مهاجر قال له من سكه القبر في المكان. قال له الى اين يا ابا بكر؟ قال اخرجني قومك لي نصيحه في الارض لاعبد ربك. قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وانا جار لك. وخلي بالك زيد كان كافرا وكانت الحرب على اشدها. قال ابو بكر زي النبي عليه الصلاه والسلام وما يسيبوش ابدا اللي دي مش عارف يعمل ربنا. فكان وصابر. المفترض ان الكاذب يعني يمثل للصابر مشكلة. قال لي لا، اللي كاذب ما يخرجش، ده بسيبه على البلد يخرج الناس الخضراء ويفضل الرعاع السوق الحرامية نصابين. لا، انت لازم تفضل في البلد حتى لا يسقط الجوع وحتى لا يضيع الناس. ارجع وانا جرب. انا رايح عند الكعبة بالليل، يا جماعة ابو بكر في جوال. قالوا له خلاص في جوال. هو ده كان يقدر يعملها وهو واحد كده من حوالي مكة؟ ما كانش يعرف يعملها الا له سيد. خلاص؟ فمعنى ان الانسان ممكن يكون من اسرة قوية ومهتدي يكون له من التأثير في الاوساط اكثر من تأثير غيره. الا ان الديانة هي اللي تكون بترفرف على البلد. يبقى الضعيف المتضعف يطلع على الرؤوس والحاكم يبوس عليه. ده موضوع تاني. لكن احنا بنتكلم في اصل الموضوع. كل ما يكون الانسان له نسب، كل ما يكون انسان قوي. يعني انا اذكر مره لما كنت ببيع البقاله زمان سنتين كمان ثلاث سنين. كان في واحد قوي كبير قوي الله يرحمه. وبعدين كان يدخل مثلا يشتري ذلك الوقت ب 500 جنيه بضاعه. طبعا 500 جنيه يعني مثلا تساوي لك بتاعك 3 جنيه دلوقتي. فطبعا اللي زي ده انا احترمه جدا. ها؟ كشكول وريش بتاع يعني ممكن ابيع له واحد محل اليوم. ها؟ فطبعا كل ما كان يدخل يقول لي اقسم لي. فطبعا لان الزبون على حق علمونا كده في التجاره يقول لك الزبون على حق. خلاص يبقى هو محب انا اللي بص. معلش يعني يبقى لازم واحد سنين. تمام؟ ادخل انا سنين واحد يقول لي هات كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ كل ما يدخل يقول لي سنين. مؤسس يعني تبين فيما بعد ان هو مؤسس. ويقول لك الفلوس وكلمه الكروبات وبتاع انا عارف انك مدير كل حاجه بس انت ما بتاخدش من الناس الفلوس مليانه مش عارف ايه والكلام ده. يا عم الكروبات دي يعني شويه فلوس مليانه ميكروبات. ها؟ بس اقول ها؟ بيتعامل بالشيكات طول عمره والنادي اللي نادي في لسانيه ما يكسبش الفلوس اللي بتكون جايه يعني. خلاص؟ المهم قلت شوف صاحبي قلت له الراجل ده انا مش هبيعك. اول ما الاقيه جاي اقول له صاحبك يعني. خلاص؟ لا انا ارسل يدي. لحد ما صاحبي الوحيد اللي لقوا دخل علي قلت له انا مش هحسن. انا اتوضا في يوم خمس مرات. انا واجب النظيف. قعد يعتذر لي وقال لي انا ما قصدتش وبتاع والكلام ده. كان ساكن جنب الجامع اللي انا بصلي فيه هنا. جاء صلى ورايا صلاه مغرب او عشاء مش فاكر يعني. وبعدين ايه يعني عجب صوتي وبتاع فجاي يسلم عليا من قفايا ما يعرفنيش. فلما سلم عليا قال لي هو انا؟ من بعدها ما يجيش يغسل ايدك ولا احمر ولا خلي ولا سوي. هو مش عارف ده فاكرني بقى يعني انا ما وصلتش بقالين انا كنت عضو في يوم الايام منهم يعني كنت حسب يعني الصنعه ولا كده. لكن المقصود اقول انا مثلا يعرفك باي صفه من الصفات يقول لك ايه ده راجل كذا وكذا وكذا. فلما يبعث رسول وعاده الرسل عندما يبعثون يبعثون في وقت ضلاله وتغيير وتبني اعراض فاسده. اي نبي بيجي من الانبياء لازم يكون في عرف فاسد غطى الكره الارضيه ومطلوب من هذا النبي ان يمضي هذا العرف. تمام؟ فمعنى عرف فاسد مستقل والجماعه الكبار يستغلوا هذا العرف وعايشين بهذا العرف واللي وضع الاعراف والكلام ده الجماعه الكبار زي اليهود لما حرفوا التوراه في مساله الزنا. الجماعه القدس والجماعه الكبار وهم اللي شغالين في الزنا. وبرضه الجماعه الطبقه الشعبيه برضه شغالين في الزنا. قال لك ده احنا الاثنين هنتحجب بالطوب واحنا الاثنين نتراجم؟ لا طبعا. انا شريكه هو من الرعاع السوق يبقى الرعاع السوق ده نعمل له حكم والشريك نعمل له حكم. السوق نقتله ونوديك 60 جنيه حكامه والجماعه الاشرار يا دوبك كده يجيب هدايا الفرن والميه تخش. خلاص؟ ويعني لو عايزين نهيبه قوي قوي قوي نركبه جحش ونخلي وشه لدين الجحش. تمام؟ وغيروا المسألات وابتاعوا واستقر العرف ده بني إسرائيل لحد ما اثنين زاروا من اليهود ورفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تجدون حتى الزنا عندكم؟ قال نحمله جماعة الراجل يعني من طيب وشه ولا مميز وشه بالتراب واخد بالك ازاي ويلبس عارفين قال لي قد هات التوراة اقرا انا لازم اقرا وحط ايده عليك الراجل وماشي وراي اللي بعدها لها من بعدها عبد الله بن سلام طبعا حضر اليهود الاعمى اسلم وهو قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام وحضر التوراة عن ظهر خلفه قال له ارفع ايدك ارفع ضاع كوره اللي تحت الصدر فلما رفع عنده وقرا لها بقى ايه الرجل فامر به نفويه فقال النبي صلى الله عليه وسلم معطلا على هذا اللهم اني اول من احيا امرك فاذا اذا لما نبي يموت وعند تفضل فتره زمنيه الدين يتبدل الاعراق الفاسده تطلع تبقى يعني قويه كالجبال اي واحد يجي يحلحها ما يقدرش يحلحها يبقى مهمه النبي شاقه جدا يبقى لازم يكون له ظهر ها علشان يقدر يوصل دعوته هو ابو طالب لما تعصر للنبي عليه الصلاه والسلام تعصر له بايه؟ بالعصبيه الجاهليه والانساب قالوا له يضربوا ابن اخوه بيشتموا ابن اخوه قال ازاي؟ رغم انه مخالف له ولما النبي صلى الله عليه وسلم راح يضيع عشان خاطر ينقض الشهادة قبل ما يدوس على البلاد كمان لولا ان تعيرني قريش ويقول جزعا من الموت اقررت عينك بها هي لما يكون الداعيه وراه رصيد من النسب ووراه رصيد من الغنى والواجهه الاجتماعيه هذا يجعل كثيرا من الناس يحمي راسه وانا جربت هذا يمكن قلت لكم قبل كده في بعض الدروس بتاعنا اللي كانوا زمان اول ما ابتدانا يقول لك ده حتى ما فيش فيهم واحد محترم. مفيش واحد كده لا مثلا في الاداره ولا مدير عام ولا مدير قفص ولا اي حاجه كلهم شويه عيال زعلبه كده طالعين من بتوع ادائهم ومش لاقيين يعني لسه مو بيصرف عليهم وعامل لي كده راجل مربيلي شويه شعرتين على ده وشه ومش عارف الكلام ده. كنت انزل احيانا قلبي احيانا وقد اوعظ لبعض اصحابي اللي عرضني بشخصيه معينه والشخصيه دي ما سايب الدور كل اللي قبله يتحرر معاه كده بسكينه كنت اقول له لما تيجي تتعرضني للراجل ده قول له فلان فلان كليه الالسن جيد جدا مع مكتبه الشرف كان معيد في الجامعة وكان معيد في الإذاعة قلت له بس في النجوم ما هو مش جايب كده مش هنعرف نتكلم ولا نفتح أي حوار إلا إذا قال له الكلمتين دول عشان كده بقول لإخواني بقول لإخواني اللي هم مبلطجين ومبلطجين في الخط يعني أنت مثلا حتى لو راجل داعية ولا بتاع ولا كان له موضوع قدرت إنك أنت تحصل على تهديد كويس ده ينفع ساعات هو لازم أخلي الناشئين الدنيا مالوش قيمة عند الله يوم القيامة أنا راجع لعالمها بس أحيانا بيه لما يعرف إن أنت إنسان متفوق وكانت عقليتك كويسة والكلام ده والتفوق ده أصله مش ذكاء ولا حاجة دي صنعة التفوق ده صنعة يعني الأول في الثانوية العامة القديمة كان جاي 107% البدعة التي لا تجد لها نظيرة ولا في بوركينا فاسو ها؟ احفظت حاجة في الدنيا الخلق ده يقول لك 100% لكن 110% و 120% والكلام ده ما تعملش اللي عندنا بس. واخد بالك ازاي؟ فكان جاي 107% الاول على الجمهوريه. ده سقط في اعداد الطفل. خلاص؟ كان حق. مش تقصد ده انه طالع الاول في الثانويه العامه ده لازم يقعد في الجامعه. ياما الاوائل نزلوا على تحت خالص. والجماعه اللي كان يعمل اللي كان طلعوا فوق. ليه؟ لو كان الواحد يعقل بس الدنيا ويعرف هدفه ويعرف صنعة التفوق يجيب على طول. أنا كنت بخلص المناهج بتاعتي في أول ثلاث شهور في الجامعة. كان عندنا 18 مناهج باللغة الإسبانية وعندنا مادتين باللغة الفرنسية وعندنا أربع مواد باللغة العربية. خلاص أول ثلاث شهور ده معسكر شغل عندي. في الوقت اللي طبعا اول ثلاث شهور كلهم اتفسحوا وكلهم يشموا هوا وطلع وعليك الكافيتيريا ومشين مع مش عارف مين وطالعين مع مين والكلام ده. قاعد في جهه المنزله بتاعتي كلها اشوف الاستاذ عايز يقول ايه. اقرا الصفحه بعد ما قررت الانتهاء اي صفحه ليه؟ عايز يقول كذا وكذا عباره عن ثلاث سطور اربع سطور خمس سطور زي ما تقول. اقلب الصفحه اللي بعديها شرح لحد ما اخلص المذاكره. تنتهي كل المواد الدراسيه بتاعتي في كشكول 100 ورقه. تنهي على طول كل شغل الجامعه ده وماسك الكشكول معايا في الاتوبيس. احنا كنا في الكليه الجامعيه في عين شمس عند النيل العباسيه والكليه بتاعتنا في الاريناب حلوين جدا عند التجميع. اخد بقى المسافه دي كلها وطبعا ايه يعني احنا ما كناش دلوقتي في شغل مكيفه وبتاع لا ده احنا كان في درجه اولى ودرجه ثانيه. ويفصل بينهما عمود درجه اولى شمسان ودرجه ثانيه غير شمسان تمام. تكتب على العمود بقى نصك في درجه اولى ونصك في درجه ثانيه. يجي التمثال انت عايز اي درجه اقول له انا كده درجه ثانيه خلاص ادفع ثالث خلاص. بعدين تعمل نفسك بقى نصك في ايه؟ نصك في درجه اولى يعني العمليه ايه؟ ترتيب كثير على بعض الوقت زحام شديد وبتمسك الكشكول بتاعي واقعد اقرا فيه وبتاع على ما تيجي اخر السنه اجمع الكشكول كما اقرا كله الله وخلاص ادي التفوق يا جماعه. عايز جنيه كده بسيطه وبتاع الكلام ده وكانت بقيه السنه كلها بدرس العلم اللي بحبه بقى. اروح المكتبات واقرا في بقى كتب الحديث والجمع والتعديل ومش عارف ايه والكلام ده. فالعيال يقول لي برضه يا اخوانا الشهاده دي ما لهاش قيمه وانت هتطلع تقعد على الوظيفه انا عارف لكن في حته كده لما حد يعرف انك تكتب انسان من الكتاب يقول لك ده انسان عقله كويس وجدع ومش عارف ايه وكده. فيقول ربما تفتح لك هذه الكلمه دعوه في بلد كامل. الدعوه دي الفلان الفلاني العمده لو انت كسبت العمده هتكون كلهم في جيبك لان العمده لما كده في الجامع هو اللي يعزمك على الغداء بعد الخطبه واللي مش عارف ايه ومش هيحصل طبعا مع العمده اللي لابس قوات النظر والجماعه اللي هم ايه؟ من اصحاب المناصب يعني خلاص هتتحرك انت ليه؟ بصيت العمده. يبقى فتحت الدنيا. فانا لما اجي اقول بقى احلل بقى كلام قال كذلك الرسل تبعث في انساب قومها عشان يبقى له عدوه ولا حد يبقى عنها أمام الجماهير اللي هي إيه؟ تمرنت وتمرنت على العرب الجاهلية اللي هو جاي يشيلها من الجيش. ده السؤال الأول. وهو كده أمن أو بان له إن أبو سفيان مش كذاب. إيه اللي خلى أبو سفيان بقى لا مروءة أبي سفيان وشرفه في نفسه. قال هرقل للجماعة اللي وراها إني سائل هذا عن هذا الرجل أي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كذبني فكذبوه. قال فوالله لولا الحياة أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. في رواية من الصحيحين قال وما رد علي ذلك لكنني كنت امرأ شريفا اتنزه عن الكذب. شوف بقى نزل الشرفاء سيد كذاب ده انسان سفيه دون في نفس هو في نفسه حقير محترم لا يكذب الا هذا الشرف انما اصحاب الشرف والنخوة ايه اللي ما خلوش مع ان لو كده ما ردوش عليه زي ده؟ ليه ما كلنا بنشترك في عدو وكلنا عايزين نشاور الشرطه عند هرقل عشان ما يرميش وعشان لو في ناس عندهم يسلمهم لنا بالترجول الجو بتاعهم ايام زي ده زي ما حصل النجاشي والكلام ده. فلو انا كنت ما كانش حد يقول لي كده لان احنا كلنا ايه؟ مصلحتنا واحده. وحتى لو جم يتكلموا على مصادر بعد كده يقولوا يا ابو سفيان انت مش فاكر لما خدعت هرقل وعدناها لك. ها؟ كان يقولهم يقول لهم احنا كلنا كنا كذبين. اذا كان في معرض الحقل للكذب لمعرضتكم ايضا معرضه الحقل بالموازاه على الكذب. بس احنا كنا زمان كفر وكنا عايزين نشوه صورته والاسلام يجيب ما قبله ويمسح ما قبله فتتعايرون دلوقتي ايه؟ مش ده كان اجابه مقنعه وكويسه وكان فيها نتائج مع الموضوع؟ لكن ابو سفيان قال ايه؟ خشي لما يجوا بعد كده يقعدوا على المصاطب يقولوا كذا لابو سفيان دي بقى تخلي جلدي يولع. ما استحملش المساله ليه؟ ما تعرفش الشريف؟ قال والله لولا الحياه وان يكذبوا علي كذبا لكذبت. خلاص؟ ده اللي ما خلوش يكذب. فلما صدقت النسب وقال ابن عمي وقال وليس الرجل من عبد الله غيره قال له هو فينا ذو نسب يعني نسب خواص المعنى ذو نسب. السؤال الثاني قال هل قال هذا القول احد قبله قط؟ فجاوب عليه بعد كده قبله ايه؟ قال له لو كان احد قبله قال ذلك لقلت رجل يكتسب. لقلت رجل يكتسب. طلعت في دماغه. قال لك كان في واحد زمان ادعى النبي وناس اتبعوه وعمل اصلاحات وبتاع والكلام ده هو. ليه انا ما اكتسبش؟ وهذا خلق في بني ادم. خلق في بني ادم. دائما الماضي الجاد ينظر قدره. ولذلك فطره الله عز وجل على الحضور برقص اي كان. يعني تخيل احنا في بلد لا رئيس فيه. هنأكد بعض. اول ما يجي رئيس انا ورئيس نقول له سامع موضوع. ليه هو احسن مني في ايه؟ انا بيني وبين نفسي احسن مني في ايه ده؟ ولا الرئيس ازاي ولا مش عارف ايه؟ هو كده معاه السلطه التنفيذيه ومعاه السلطه التشريعيه ومعاه الكلام ده يقدر يحدثه ويسيب الجاي وياخد رئاسته. خلاص وقد فطر العباد على التسليم لاي رقص. عشان كده الحنيفه مره رحمه الله دخل بقى لجماعه في المسجد يتفقهون. يتفقهون يعني يتكلموا في الفقه. فقال الهم رقص؟ قالوا لا. قال اذا لا يفلحون ابدا. طول ما لهم رقص يبقى كل واحد يملك عليه. واشمعنى عقلا احسن من العقل؟ اشمعنى الدليل ده جاي اوضح من دليل. لكن لما يكون في رقص خلاص نتفق على ان يفض النزاع ده الثلاث ليله خلاص. فالمهم قول له ليس عندكم رجل قال هذا القول قبله في جزيره العرب. ولو كان في واحد قال كنت اقول جاي يكون بص له حد يعمل هو كمان نبي ولا حاجه او يعمل رقص ولا حاجه يأتسي به. فطالما انه لم يكن هناك نبي قبله إذا أنا أسلم له فيما قال. كل ده تابع الدليل العقلي. وإلا العراقي جاء دليل نقلي. مفيش نقل ولا حاجة. كل ده في جانب. تمام. السؤال الثالث. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. أم رد عليه وقال لي قال لو كان في آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. واحد كده من الناس طقت في دماغه أبويا كان ملك وأنا نزلت تحت رجليه ليه ما أروحش وأجيب ملك أبي؟ ويروح الملكة ويعمل بقى هناك معارضة ومش عارف إيه وبتاع ويعمل وزارة ويلاقي الأعداء اللي هم يعملون كل الفلوس. ما في النهارده يعني معارضات لبعض الدول العربيه في المنطقه عند حكومات. واعداء لا هم اللي مربطين الجماعه دول، ده ودي كذا زي ما حصل في العراق. هو اياد عناوي يعني لما جه كان جابوه كده من المحيط. ده راجل متربي طول عمره شغال في المخابرات وهو قايل كده. ويعمل في الجبهه المعادله في صلح الدين وكل الاسقاط الموجود كان شغال ومعمول حكومه في المنطقه وكده. اول بشرى المقتضى يجي يقول عليا دينه زائد ده ودي كذا ده ودي كذا ده مش عارف ايه وخلاص على كده. فاذا كان الرجل يطلب الملك اليه ويطلع منه يطلع يفاصل زي ما حصل لبروك مايكل الشعر المشهور لما حب يطلب ملك اليه طلع هو صاحبه كده علشان يقاتله. فلما عدوا بقى في حدوده وكده والعميلة دخلت في الجنة صاحبه عايز فقال يا ابو القيس طلبك يا صاحبي لما رأت درب دونه وألق لأن لا حقال بقيصر فقلت له لا تبك عينك إننا نحاول ملكا أو نموت فنعذر. أدي احنا بنحاول الملك إذا جبناه خير وبركة وخلال ذلك إذا متنا في سبيل الملك الناس هيقولوا والله إذا كانوا ناس يعني مرحلهم في السماء لكن رايح يجيب غزالة ولا رايح يجيب زرافة ولا رايح يجيب ملك. فكل الملك في سبيل الله ده حاجة كبيرة خالص. وخلال أهو ده بقى رجل ملك أبوك الملك وهو رايح يكتب الملك فشوف شعره إيه؟ شعره يعني كده إيه؟ شوف الفقراء بقى واحد فقير شاعر يعني زراعة الفقراء بيتعملوا عشان الملك عجبوا البيتين دول بتوع ابوه القيم فحد يعمل تشطير. ايه التشطير اللي انت تاخد شطر من البيت وتكمل شطر من دماغك على روي البيت وعلى قاطعه واخد بالك؟ فالمهم هو قال ده ايه؟ نفسي اكل فراخ. فصاحبه قال له بس يا اخي طبعا كلنا قلت له الكلام ده ها؟ اه برضه خلاص انا هعزمكم على ايه؟ على دي محمد راح طبعا ما رضاش يفطر وجوع نفسه عشان خاطر حياته وبتاع والكلام ده وخد صاحبه وراح وبعدين اجى من ايه؟ ما الى عباره عن نمر وفحل بصر وبيتين عيش وبتاع. فقام صاحبه بصر طبعا بصر كلها حسن فطبعا على طول ده اللي شاعر فقال ايه؟ ان بكر صاحبي لما لا ملكت دونه وأيقن أن الجوع كان مقدرا فقلت له لا تبك عينك إننا سنأكل لفتا أو نموت فنخبر. ها؟ أشوف بقى الأحلام أحلام الناس اللي فوق أوي أوي ملك وعظمة وجاه صاحبنا بتاع الملك. ها؟ فيقول بقول له يعني ده لو كان أبو ملك وهو طلع عمل المسألة دي كنت ممكن أقبلها يعني وأقول إيه رجل يطلب ملك أبيه. فحيث أنه لم يكن من آبائه من ملك فيستبعد جدا أن يكون خرج لأجل الملك. كل ذلك هنا يوثق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق وأنه لما خرج لم يكن له حظ نفسه فيما خرج إليه. وللبحث صلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.